عمرك ما تبقى غريب. كل البلاد وطنك منين ما تروح، كل البلاد وطنك منين ما تروح، عالي المقام وحبيب. حسن تودار ملحمة شعبية في حلقات فراش بالفوق سيف الجدع بطار يا فراش بالفوق سيف الجدع بطار يحمي حمى الأوطان يحمي حمى الأوطان واسمه حسن مبارك. مراكب الصيادين خزنت بعد ما لمت رزقها المقسوم زي ما بيحصل في كل يوم، وكل صياد بعد ما خد عرق نهاره روح على داره بيشكر ربنا على فضله ونعمته وبيدعي يديله بالعافية في صحته. لكن الريس عميرة واقف على الشط لوحده متأخر، عقله بيود ويجيب وبيفكر ازاي رزق العيال يتدبر، لكنه كلم نفسه وقال لنفسه ليه انا متحير ومتأثر، ده فيه رب اسمه الكريم بيقدر وبيدبر، وقال لنفسه قوم روح واعتمد على مولاك ده اللي خلقك عمره ما ينساك. وفي ثانية بص وراه لمح راجل هيبة وقف حياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل يا اخ، هي مراكبكم بتبطل شغل بدري كده؟ اي خدمة يا حاج. شكرا. هو كم صياد هنا في البحيرة؟ كتير كتير قوي. لكن الحج من هنا من منزله؟ لا والله يا اخ انا ضيف. يا 300 مرحة. منين يا حج؟ من الشام. الشام اهلا وسهلا. اسمك كريم ايه؟ حسن طوبار. اتفضل يا حج احسن، اتفضل نعمل الواجب. انتوا اهل الواجب يا ابني. واسم الكريم ايه؟ محسوبك عميرة. عاشت الاسامي يا عميرة. اي خدمة اقدمها لك؟ عايز سمك ولا حاجة؟ انا شربندر الصيادين في الشام يا عميرة. تحت امرك يا حج حسن، انت تؤمر. انت باين عليك ابن حلال. الحقيقة انا صفيت كل شغلي في الشام ونويت اجي اشتغل معاكو هنا في البحيرة. الله، لكن ايه السبب يا حج وانت شربندر كبير هناك؟ حبيت مصر واهل مصر من زمان وانا بحلم اعيش فيها. فعنينا وعلى راسنا يا حج. جاي لوحدك؟ لا والله، معايا زوجتي وولادي وشوية اغراض. الله، هم فين يا حج؟ قاعدين على اول الطريق عند القهوة. يعيب الشوم. يلا يا حج، بيتي ساعته طول العمر. عشت يا عميرة، عشت يا ابني. خد الريس حسن واهله واغراضه وروح بيهم على داره وفضلهم اوضه بحالها ومحتلها، ووقف تحت رجليهم خدام طول النهار لا يهدى ولا ينام. الريس حسن شاف امانته واخلاصه، صمم يبقى عميره قلمه وكراسه، وكلفه يشتري له قدام البحيره 3 فدادين. اشتراهم وجمع البنايين علشان يبنيله قصر ولا بتاع السلطان، ويبقى في المنطقة كلها عنوان، وكلف كمان يعمل له 100 مركب 50 لنفسه و50 للصيادين الغلابة مكسب. وسهر مع عميرة للفجر بيتكلم وبيرتب، والصبح راح عميرة على شغله وسابه مع عياله وسط ناسه وأهله. واكتاد الله صحيح، عنده في الدار هو ومراته وولاده سهرانين مع بعض للصبح يا جدع. وبتصدق الكلام ده برضه يا عميرة؟ شهبندر الصيادين في الشام ويجي يشتغل صياد هنا في البحيرة. ايوه شهبندر يا طلب، باين عليه راجل طويل هيبة صحيح، ابيض والصبيض زي اللبن الحليب، والدم بيجري في عروقه، عينه ولا عين الصقر، شنباته شنب فارس بصحيح، جبينه عروض، امال ايه ما فيهوش ولا تجعيده. اي أيوة والله يا اولاد ده الفلوس بتعمل عمايل. ومعاه فلوس قد ايه يا عميرة؟ سناديق فلوس ما تعدش. يخرب عقلك يا عميرة، ده انت وقعت وقع سوعة قوي يالا. طب وده هيجيب مراكب منين؟ كلفنا اشتري خشب واعمل له 100 مركب. وهتسمحوا له ينزل البحيرة وياخد رزقنا يا رجالة؟ حيلك يا طلب، وناوي يشغل كل العطنانين اللي في البلد يا جدع. ده بيتدحلب لغاية ما يلم كل حاجة في ايديه، انا بقى اللي هقف في وشه. انت يا طلب مش هتقدر، وانا اللي هقفلك. انت والله دي خربت. طلب كبير الصيادين يتقلوا كده برضه؟ اتلم يا طلب وبلاش تعب في اللي اشرف منه. بما بقتش عاوز اذكار. ايه يا رجالة هتضربوا بعض قدامنا؟ ما تحترم نفسك انت وهو. ما هي باينة من اولها، لسه ما شفناش الحزم بتاعه ده، وادي اللي بيحصل. صدقوني يا رجالة، الراجل ده لو نزل هنا في وسطنا هتحصل مذابح. طيب يا طلب الايام جاية ويانا ينتهي. روح شوف سي حسن بتاعك ده، يمكن يكون عاوز حاجة. الريس حسن في المدة دي لف البحيرة كلتها، اتعرب بالكبرى والأمرة وكل بلد وعمدتها. وبعد شهر وصلت مراكبه ونزلت المية، ولف عميرة في البلد ينده المراكبية: يلا صيادين الصعد مستنيكوا في أيام كل جاية. وتجمع الصيادين والكل فرحان وسعيد وكأنهم في يوم العيد، اتلموا حواليه ياخدوه في احضانهم. ما هو بقى وعدهم وسعدهم ورسمالهم، ونادى حسن وقال لهم: يا مراكبية نص المراكب دي لكم ونصها ليا، يلا هيصوا وارقصوا وغنوا. والبركة بتلمي عميرة. عميرة تحت امرك يا ريس. جبت اسامي العطولين كلهم؟ انا عاوز اللي يقدر على الشغل تشغله ويكسب قوته بعرق جبينه، واللي ما يقدرش يبقى له معلوم ثابت كل شهر. يا ريس والله انت عمرك ما هتنضم ابدا، ربنا يحميك ويديك الصحة. بالنسبة لصيادين كتير يا عميرة حاسس بيهم في قلبي، مشغول قوي علشانهم. بعد كل ده انت عملت كتير كتير قوي يا ريس. يعمل عليه الناس عايشة في ضيق الحال، ترفع جبين لولاد كف الكرام سيناش أحرار فوق الكتاب أحمال جبينهم مكان الزمان والعزة في راحة أميرة. أميرة. أيوة يا ريس. تعال بسرعة سيب اللي في ايدك وتعالى. ايه يا ريس في ايه؟ مالك؟ ايه اللي قلقك بس؟ من الصبح وانا قلبي مش مرتاح يا عميرة، مش هيجي لي نوم. في ايه؟ انا اعمل المستحيل عشان ترتاح يا ريس ولا المسألة سر؟ جاني خبر الصبح من العمدة ان الفرنساوية في البحر قاصدين شط دبلات. يا ريس ما انا سامع برضه، انما احنا في ايدينا ايه هنعمله؟ هنحاربهم يعني؟ ايوه هنحاربهم ونحارب بلدهم كلها. هد نفسك هد نفسك وروح، وانا جاي وراك وجايب لك السمك اللي بتحبه، هيعمر دماغك ويهد اعصابك وتنام ما تدرس للصبح. بالمناسبة يا ريس الصيادين سموا السمك على اسمك، سموه طبارة. ايه اللي هيجيب الفرنساوية البحيرة يا ريس؟ هم ناقصين سمك. سيب اللي في ايدك ويلا بسرعة يا عميرة. يلا يلا على فين؟ هنروح نحارب الفرنساويين انا وانت ولا ايه يا ريس؟ جهز حصانك بسرعة وتركب دلوقت. هروح على فين؟ تطلع على محل الدمنة. اعملها في محل الدمنة والليل عتمة قوي السما فيهاش ولا نجمة. اهلا بيك يا عمير. ايه اللي جابك بالليل؟ الشديد القوي يا امير. وحسن؟ حسن ازيه؟ بخير والحمد لله، بس قلقان وتعبان قوي مش طريق الدنيا من ساعة ما سمع ان الفرنساوية في طريقهم لدمياط ونزل على الشط. يا عميرة مصيبة. والعمل يا امير؟ انا جاي معاك يا ابو الحسن ونرتب امرنا. يا ريس حسن يا ريس حسن، الامير مصطفى شرف القصر. يا الف اهلا وسهلا. يا مرحبا، شرفت ونورت البحيرة كلها يا امير. بالحضن يا ريس حسن. طمني يا امير ايه اللي جرى؟ الفرنسوية نزلوا على البر يا حسن. والف يا امير، القلب قايد نار والدم بيغلي في عروقي، مفيش نوم مفيش راحة مفيش اكل ولا شرب. هد اعصابك امال يا حسن عشان نعرف نفكر بعقل. معاك حق يا امير، كل اموالي ممتلكاتي في خدمة كل الناس اللي هتحارب، اطلب كل اللي يكفيهم بدون حرج يا امير. اطمن يا حسن، خيرك وخيري هيجهزوا جيش يسد عين الشمس. اكيد مراكبهم هتيجي في البحر قصدهم يوصلوا المحروسة، وده محتاج نهدي ونفكر كويس علشان نقدر نرسم الخطة. من ناحية دي اطمن، انا اصلي صياد اعرف كويس قوي فنون الريح واسرار الميه، وافهم كويس قوي احوال المراكب. والقائد لابد يرتاح. قوم قوم ريح جسمك ونام لك شويه، الصبح مستنيك يا ريس. ما عادش فيه نوم يا امير، خلاص وقت الجد حل. يا ريس قوم ريح جتتك والصباح رباح. قوم يا حسن قوم ارتاح عشان نعرف نفكر. لا، انا مستني الخبر اللي حيدفيني ويفرحني ويديني القوة. الله عليك يا مصر يا ام العزيمة حديث، الله عليك يا مصر والإيد في حضن الإيد، الله عليك يا مصر الله عليك يا مصر، الله عليك والولاد مرتاح، الله عليك وحبه عنوان، الله عليك والولاد مرتاح، الله عليك وحبه عنوان، يحمي ظلام الليل والفجر أقلى نشيد، الله عليك يا الله. يا ريس حسن، يا ريس حسن. في ايه يا عميرة؟ يو يا ريس، الناس بالالوفات جايين من كل البلاد، قول يسدوا عن الشمس كده قصدين القصر عدل. يلا يا امير مصطفى، ايدك في ايدي، افتح بوابات القصر يا عميرة. تحت امرك يا ريس. افتح المخزن وابعت للطباخين وقدم الاكل لكل الناس. يوه يا ريس، دول انوفات، هنكفي مين ولا مين؟ اما يكونوا ملايين يا عميرة، الخير كتير وربنا بيبارك، ما تتأخرش عن الواجب، دول ضيوف. ربنا يخليك لنا وتعيش لمصر يا ريس. خلاص انا دلوقتي ارتاح، والهم فارقني والقلق زال. طبعا من قدك يا سيد، الناس كلها حواليك مستعده تفديك بارواحها، بتحبك وحب الناس من حب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمل كله دلوقتي بقى على كتافي، لابد بقى نقعد ونرسم وربنا يوفقنا. عن اذنك يا ريس اروح اقدم الواجب للضيوف. يلا ربنا معاك يا عميرة. طار الزمان يا حسن وجينا لساعة الجد، طار الزمان يا حسن وجينا لساعة الجد، والحرب نار شعللت والنار ما تنفعش، يا فرحة المظلوم لو قابل الظلم، يا فرحة المظلوم لو قابل الظلم، هيرجع اللي انسرى ويقيم عليه الحد. ايه اللي انت عاملينه ده يا عميرة؟ يوه يا طلو، ايه اللي احنا عاملينه؟ انت عاملين مهزلة كبيرة اوي. الناس اللي جايين من كل بلد تدفع عن شرفها وكرامتها ويقفوا في وش الفرنسوية تبقى مهزلة يا طلب. واحنا مالنا ومال الفرنسوية دول؟ امال مين اللي هيدافع عن البلد يا اخويا؟ الجيش بتاع مراد ايه يا عميره؟ ولما يكون حسن عاوز يبقى بطل ولا زعيم يبعد عن الصيادين يا عميره. مين اللي بيتكلم معاك يا عميره؟ الريس طلب. يا ريس الكلام يبقى معايا انا يا طلب. انا اسمي الريس طلب يا ريس حسن. ما تفرقش. لا تفرق كتير قوي، انا ريس قبل ما تيجي انت هنا، وحظ الريس فهم. المهم عاوز ايه؟ عاوز تسيب الصيادين في حالها. هما اللي كلفوك تتكلم باسمهم؟ مش ضروري يكلفوني، الناس رزقهم اتمنع وحالتهم اتدهورت والمراكب كلها واقفة بسببك. انا الكفيل بالكل وانا المسؤول عن الكل ما عدا انت يا طلب. احنا مالنا ومال الفرنسوية؟ هي دي شغلتنا ولا ايه يا ريس؟ انت ما عندكش ريحة الضمير ولا ريحة الانسانية، ونتكلمت تاني هعرف شغل معاك. اللي زيك مش انسان. لم نفسك يا حسن، ومش كل الطير اللي يستاكل لحمه. عميرة. ايوه يا ريس تحت امرك. كتفه يا عميرة. الريس حسن نزل يجري وراه الامير مصطفى العدسي، نزل يقابل حبايبه وفرسانه ما تأخرش. قالوا له بإيه تؤمر يا ريسنا؟ ده انت حبيبنا وروحنا وقائدنا. قال لهم كل أهالي بلاد الشرق على طول الخط يتجمعوا الناحية دي، وكل أهالي بلاد الغرب على طول الخط يتجمعوا الناحية دي. وبأعلى صوته ندى: ربنا معاك يا فرسان، يلا ده مصر هل وبان. يا أهل مصر الشرف غالب يمدهلكم، والأرض الطيبة السمرة بتستحلفكم. شدوا حيلكم، العدو فرنسا وما خلاص وصاب منكم. الفرسان ترمى في كل مكان، البر او في البحر نارهم ولا البركان. حرقت جيوش الغد طبحوا جمال غربان، فلاش طبحوا والنضر هالحبان. المعركة انتهت وانهزم جيش الفرنسوية، وجثثهم بقت عايمة على وش المية. قتلوهم الفرسان من غير شفقة ولا رحمة، حتى مراكبهم بقت على وش المية فحمة. واللي فلت من الحريق وتصور انه انقذ عمره، الفوس والشقارف عالشط جابت اجله. بص الريس حسن من شباك قصره، بص الفرسانه وكلم نفسه: اللهم اجعله خير. ما الاميره ملهوف في كده؟ انت فين يا ريس؟ تعالى يا عمير، انا هنا على الشط. يا ريس الاميره فيه ايه خير؟ مربي حاكم مصر بعت لك. بعت لي ايه؟ جواب؟ لا، مندوب راجل هبح مرامي كده اهو جاي ورايا هو. يا اهلا وسهلا بريحه الحبيب الغالي. اهلا بيك يا فارس يا عظيم. خير؟ طمنا. مربيك نحنا يا فارس وطلبك. نحنا؟ نحنا ايه؟ الفرنسوية دخلوا القاهرة من البحر من الناحية التانية، القصر متحاصم ناويين على الشرق. طمنوا الليلة حكون عنده. اتفاجئ يا فارس. ونفيسة هانم المرادية ايه اخبارها؟ الله يكون في عونها. مع السلامة. اميرة امرك يا ريس. يلا بسرعة يا اميرة. في سهانم يا حسن في العون، ودايما حيكون في العون، ولا تحزني لحظة واحدة. مسافة السكة في سهانم. صاحبي جايلك بالمدى طول العمر، افديك بعمري افديك بعمري، والشدة بكرة تهون. يا مهر رمح يا مهر رمح، واقطع المسافات خلي في محمك، كان الاله في العون. الريس حسن ركب حصانه وبرم شنباته وعلق بندقيته على كتفه، مفيش شيء في الدنيا همه، وغمز الحصان بكعبه، وطار الحصان يسابق الريح، وكأنه سامع من حواليه تسبيح. كان هدفه أقوى من كل الصعاب، لأنه رايح يساعد الأحباب. وقدام القصر منعوا الحرس الفرنساوي، إنما بالشر ليهم كان عازم وناوي. حصلت معركة قتل فيها تلاتة، ومط بحصان جوه القصر، ما هو اللي انتصر عليهم بفرسانه لابد يحقق النص. اهلا بيك يا فارس، يحميك ربنا. اتفضل. في مربي؟ اقعد الاول اشرب الشربات واهدى. مش قادر استنى اشوفه الاول. مراد بيه بره القصر في اجتماع مع الفرنسويين. خايف عليه، اروح له؟ مكانه فين؟ لا لا لا لا، لو عرف انك الفارس حسن مش هيسيبوه. ونفيسة هانم اخبارها ايه؟ وهي فين؟ نفيسة هانم بخير في صحبة مراد بيه. تفضل في جناحك دار الزوار، اهو انت ترتاح من المشوار. مراد بيه في انتظارك. قلبي معاه، افديه بروحي. عشت يا فارس. اتفضل. مدد الريس حسن على سريره، الفكر بيوديه وبيجيبه. ازاي ينقذ مراد بيه صديقه وحبيبه من مهنته؟ ازاي ينقذه ويرجع له هيبته وعزته؟ وسأل نفسه يا ترى نفيسة المرادية عاملة ايه؟ نفسي قريبة وانت الألم حصر، يا نفسي قريبة وانت الألم حصر، وتعالي نفرح سوا بالخل والصحب. ده القلب دايب شوق من بعد الطلوب، من بالليالي الألم ليالي الفراق صعب. يا أخي اللي قلب الخوف، يا أخي اللي قلب الخوف، شدة وبكرة نزول. انت وزوجتك أمانة، انت وزوجتك امانه، احميكم ورا المسؤول. فارس حسن. يا فارس. مين بينادي؟ مرد وصله في استقبالك. يا اغلى لحظات عمري. تفضل. اهلا وسهلا بالفارس العظيم، صديقي العزيز، شرفت القاهرة ونورت قصري. اهلا وسهلا بيك يا حبيب عمري، الحمد لله اني شفتك بخير. تعالى تعالى هنا في حضني، دفيني، خلينا احس بالامان يا حسن. قلبي معاك. عامل ايه مع الفرنسوية؟ اقعد لما احكي لك. الفرنسوية قوة كبيرة يا حسن، ما مش قدهم. لا يا مربي، احنا قدهم وقد فرنسا كلها. انا عرفت انك انتصرت عليهم وخلصت عليهم كلهم، واللي سلك من البحر اتقتل على البر، ولا عسكري منهم نجا. المصيبه يا حسن ان قوادي مش حاسين ان مصر بلدهم، ارواحهم اغلى منها بكتير. يعني ايه؟ حسن منهم البلد؟ علشان كده انا بعت لك يا حسن. نفيسة هانم المراضيه. يا اهلا وسهلا، نورت القاهره يا حسن، عاش من شافك. نفيسة هانم، يا فين اخر مرة تقابلنا فيها في الشام؟ ياه ايام يا حسن، بلغتني كل اخبارك فارس وبطل، اخبار انتصارك مالية الدنيا كلها يا حسن. الكفاح والارادة والعزم شيء في الدم يا نفيسة هانم. حبك لمصر يا حسن بقى زي حب المصريين لها بالظبط. حاسس ان مصر بقت روحي وحاطط راسي على كفي عشانها. بتهيألي يا حسن انك بتعشقها مش بتحبها وبس. الله اعلم باللي في قلبي. قلبك يساعد الدنيا كلها، ايه في قلبك تاني يا حسن؟ الصيادين والفرسان والفلاحين من دمياط للمنصورة. وبس؟ وانتي ومراد بيه. يا مراد خلاص يا حسن، فقد عزمته خالص، منهار. والعمل؟ توافق تيجي هنا قائد للجيش زي ما قالك مراد بيه؟ اختيار صعب، ما تزوديش همي. بعد الشر عليك من الهم والغم. بقول ايه يا حسن؟ ايه في سهل فارس حسن؟ في ايه؟ واحد عايز الفارس حسن ومستعجل. مستعجل؟ اللهم اجعله خير. خليه يدخل. اميرة ايه اللي جابك؟ خير يا اميرة؟ الفرسان، الفرسان كلهم مستنينك، ضروري تيجي بسرعة. انت يا عميرة ايه اللي حصل؟ ان برجية بلغونا ان الفرنسوية نزلوا مراكب جديدة في البحر. اشوفك بخير يا انفي سهانم. قلبي معاك يا حسن. بلغي سلام لمربيه. هجيلك عشان اطمن عليك. تشرفيني وتسعديني. الف سلامة يا حسن، الف سلامة. الفارس حسن ركب فرسه وعميرة ركب فرسه وراحوا يشبوا الريح والليل تسبيح. وصلوا مع أذان الفجر وسمع عميرة من الريس حسن أمر قال له اجمعني النضرجية. قالوا له انهم شافوا الفرنسوية بينزلوا مراكب جديدة في المية. قعد وحاول يرسم خطة ما تخرش المية، ولما اطمن وقف ينادي فرسانه ويطمن اعوانه. اسمعوني كويس يا فرسان، اسمعوني كويس. الفرنسوية انهزمت على ايديكم وحنكمل المشوار. روحنا روحنا في ده مصر يا راجل. المرة دي هتيجي النار للعدو من فوق. ازاي يا فارس؟ هنزرح شجر عالي على طول الشطين من الجنبين، كل شجرة هيقعد عليها اتنين. عيش يا فارس وعاشت افكارك. ومراكب الصيد تشيلها الخيل وتنزلها في المية عند البرامون. وايه الحكمة يا فارس؟ كل مركب هيبقى فيه عشرة، هترجع بالعكس تواجه اي مركب فرنسوية تحاول انها تهرب من النار افضل محروسة. بينا يا ريس، ايدينا بتاكلنا يا ريس، وقلوبنا ايدي نار يا ريس. بينا يا فرسان، بينا يا فرسان. ربنا معاكم، الدنيا مستنيه تسمع اخباركم. كلنا مصريين، والمصري يموت وين وارضه بدمه ولا يعيش دليل ابدا. بينا يا رجالة. وين عيد ما عيد جمال بركة؟ الحرب وين عيد ما عيد جمال بركة؟ ما بنجوش فرنسا وفلاحين دمياط من بالنهيب النار. مركب ليل عايز اهل ولمحها زي رضا بتعدي من الدخان. هجم عليها واثر يشفي اسد غضبان. هجم عليها واثر يشبه أسد ربان. لمركبات ثانية وثالثة من أسوية كمان. يا ريس يا ريس حسن يا ريس. تعالى يا عميرة. مفاجأة يا ريس. قول بسرعة يا عميرة ايه اللي حصل؟ خمن انت يا ريس. قول يا عميرة اخلص بسرعة. يوه يا ريس حلمك علي شوية. خلاص يا عميرة روح، مش عاوز اعرف. ليه الست نفيسة المرضية هنا؟ نفيسة المرضية؟ مالها؟ حصل ايه؟ وصلت القصر مستنياك. يا الف مرحب بيها، كانت روحها دايما معانا يا عميرة، بترفرف علينا في البحر ما غابتش لحظة. يوه يا ريس يلا بيني دي واقفة على نار عايزة تطمن عليك. صبري مد الايد هات الجزع عندي. طمن فؤاد البطل ريح الهموم وداوي. فيه سهانب يا نور ملا المكان كله وملا قلوبنا. شرفتي ومعاك النصر. الف شكر وحمد اللي شفتك انت وفرسانك بخير يا حسن. ايدك ايدك ابوسها يا فارس. بعرفه نفيسه هانم، جسمي بيتنفض مش قادر امسك نفسي من الفرحه. قلت لك وفي قلبي كل هم الدنيا يا حسن، انت دلوقتي منازل وحيد. تسلمي من الهم. خير؟ طمنيني، شغلتيني. مش قادره مش قادره استحمل يا حسن، مش قادره. يا الدموع مال عينيك يا نفيسه هانم، ارجوك طمنيني، عمرك ما تدمعي بسهوله. يا ريس حسن، يا ريس تعال يا عمير. يا ريس ان درجية طالبين يقابلوك. دخلهم بسرعه. اللهم اجعله خير. خير يا حسن، ما تقلقش. تعال. ايه الاخبار؟ الفرنساويه نزلوا في البحر مراكب تعدي 300، والعساكر ماليه المراكب ومعاهم معداتهم، وعلى البر عساكر ما تتعدش. ناويين شر المره دي يا ريس. ملحقناش نرتاح ونشم نفسنا. هو ده قدر المخلصين المكافحين الابطال يا حسن. يلا يا عميره معنا درجيه، جمعوا الفرسان الليله يكونوا جاهزين، ونزلوا كل مراكب الصيد. يا نفيسه هانم، لسه الدموع ماليه عينيكي، ارجوكي ما تزوديش همي. مراد هرب يا حسن. مراد هرب؟ ايوه، خد مجوهراته وامواله وهرب على الصعيد. عار عار واكبر عار. ربنا معاك يا مصر. وقفت في وشه، حاولت امنعه ما قدرتش، كان مرتب اموره عشان يهرب. يا حسن حسن، تحت امرك. الصناديق دي فيها كل ذهب ومجوهرات واموالي، كلها في خدمة فرسان الفلاحين. هنقاوم لاخر لحظة، ايدي في ايدك ورجل على رجلك في كل خطوة. عشت لمصر يا نفيسة هانم. من النهاردة نفيسة بس يا حسن. عشت وعاشت شهامتك يا نفيسة. الله الله يا حسن، فك الصناديق، يلا خلينا نجهز جيش يخلصنا من العار يا حسن. قلب معاك يا نفيسة. وصل فجأة جيش الفرنسوية بتلتميت مركب. طلعت نفيسة المرضية قدام فرسان الفلاحين بخمسين مركب، ولحقها الفارس حسن بسرعة بمئة مركب. وقدام الجمالية وقعت المعركة، ويا هول ما حصل، وكأن الشر اللي في الدنيا اتصل، وكأن القيامة قامت، وجثث الفرسان الفلاحين على المي عامت. وبنادق الفرنساوية بتبخ نار صالت فيهم وجالت، والكارثة الكبيرة ان الريس حسن جاله سهم مستعجل وصل قلبه. صرخت نفيسة المرضية وحست ان دي نهاية اجله. صرخت وقالت اه يا حسن، البطل انكسر يا رجالة، ودي بداية المحنة. نار عالبلد والمعركة وقفت، ونفيسة زي الحمامة ونفيسة زي الحمامة، طايرة ولا جنة تجري في كل مكان، تجري في كل مكان، وتروح وتتلفت تداوي في المجروح، تداوي في المجروح، تخلي الألم يسكت، تدي أجر الكل، ما ارتاحت ولا جدل. قومي يا حسن، جيت لك الأمل جوايا زي مية البحر زايد فايض. حط إيدك في إيدي، أرواح فرسانك الشهداء بتنادينا يا حسن. مصر واقفة حزينة على الشط مش عايزة تروح، عارف كده يا حسن؟ عارف عارف وحاسس بيك يا نفيسة. الامل كان جوه يروق عالي. خلاص قوم بقى نزلت الارض تحت اقدامهم يا حزن، ولما ميت البحر دم من اقدامهم نبدأ من جديد. كان نفسي مش قادر اسمك السهم رفض جوه القلب. انت عارف حسن لا يمكن يسلم مهما كانت الشدة، لكن انت بالعرض اكدت يا حسن، اكيد دي اول مرة في حياتك. صب العينك ليا فتحني وبص حواليك، ادى اميرة وادى ولادك يا حسن. وانا طول يا رئيس حسن، يا فارس يا وطن. طلب ايدك يا طلب. ايوه كده دفيني يا طلب في ذلك عمري يا رئيس. سامحني الراجل اللي يضحي بامواله واملاكه وعمره علشان بلده يستحق الموت علشانه. ما كنتش اعرف انك كده يا عيسى. خليك سند نفيسة، خليك سند مصر. ايوه كده ابتسم فرسانك بره الوف والوف حيثين ياخدوا بالطعن حسن. كل فرساني ولاد يا نفيسة، خليك لابس الخيش على طول. انا عارف كويس انك زي مصر تمام، مهما حصل عمرها ما تتحني، هتفضل واقفة صبرة. لا يا حسن لا لا. نفيسة المرضية وقفت وقفة بطل مليها العزم والقوة والأمل. قلعت هدوم النساء ولبست هدوم الحرب، معادش يهمها بعد اللي حصل لا احزان ولا بكا ولا كرب، ونسيت النوم والاكل والشرب. ومرت الايام وفرنسا صورت ان مصر انتهت بعد الريس حسن ما مات، لكن نفيسة المرضية قالت لفرسانها اللي فات وننظر لكل ما هو آت. دخلوا عليها بجيش جرار، لكن مصرهم كان الدمار، اصل الزمان دمار. الفجر مقال على البلد، حضن الارض مليار. الفجر فال عالبلد، حضر النهار دميرا. وجيش فرنسا مالا، اصل الزمان دوار. وفت نفيسة تور عمر يا مصر يا عمر، يا ارض بنت النيل من يا لوجار. يا ام الهرم والسد يا من باع النوار، يا ام الهرم والسد يا من باع النوار. انت المدام نوار لنهاية المشوار، لنهاية المشوار. كنتم مع ملحمة حسن طوبار، الألحان والغناء محي الموزي.